الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن مجموعة من الشباب قررنا عمل مجموعة دعوية هدفها العودة للاعتصام بالكتاب والسنة من خلال تدارس التفسير، ويريدون تسمية المجموعة بأصحاب الكهف، فهل تجوز هذه التسمية؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلا يجوز لنا أن نمنع شيئا من الأشياء إلا وعلى هذا المنع دليل من الشرع، لأن المنع حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا أعلم في الحقيقة مانعا يمنع من هذه التسمية إذا روعي فيها الوصف العام لهؤلاء الفتية الذين آواهم المبيت الطويل إلى هذا الكهف أو في هذا الكهف، فإنهم لاعتصامهم بدينهم وتمسكهم بعقيدتهم وشريعتهم هربوا بدينهم وفروا بإيمانهم إلى هذا الكهف، فإذا روعيت هذه الصفة وسميت هذه المجموعة أو هذا الموقع أو نحوه بهذه التسمية مراعاة لهذا الأمر من باب حث الهمم والعزائم على المحافظة على الدين وجوهر الاعتقاد والشد والعض بالنواجذ على الإيمان والمذهب الصحيح والمنهج السليم، فلا أرى في ذلك حرجا، بل هذا من باب الاقتداء الصالح، فإن الله عز وجل لم يذكر قصتهم في سورة سماها باسم كهفهم إلا وهو يريد منا أن نأخذ العبرة والعظة وأن نقتدي وأن نمتثل بهؤلاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس والقريب والبعيد والمال والأهل والأقارب والعشيرة، وذهبوا إلى هذا الكهف البعيد غرباء بعيدين عن بلدهم من باب حماية دينهم ومن باب حماية عقيدتهم ومن باب الفرار عن الفتنة في دينهم، فهذا لا بد أن نأخذ فيه العبرة والعظة. فتسمية هذه المجموعة أو هذا الجروب أو هذا الموقع بأصحاب الكهف فيه بعث العزائم والهمم إلى قراءة قصتهم وإلى الاطلاع على أحوالهم وإلى أخذ العبرة والعظة منها، فلا أرى في ذلك مانعا، بل فيه خير ولله الحمد، والله أعلم.